مساء الخير. ترى في حد available؟ كل سنة وانتم طيبين. الأول أنا حبيت أظهر يعني معاكم النهاردة عشان نتكلم في موضوع يعني ممكن يهم ناس كتير، موضوع المناعة وانتشار الكوفيد دلوقتي والموجة الرابعة. يا ترى الموضوع ده احنا ممكن نعمل وقاية منه؟ مساء النور مستر احمد بيه، يا رب الفيديو ده يعجبكم ان شاء الله، وميرسي ان انت يعني متابعني على طول كده. هو في سؤال يعني ممكن نبدأ بيه الكلام بتاعنا، يعني احنا ليه اما بنيجي نحلل تحليل كوليسترول او تحليل نسب دهون في الدم احنا بنعمله بعد صيام 10 ساعات على الاقل؟ لان مفيش محدش يرد ويقول لي اصل احنا السكر بنعمله صايم. لا، احنا السكر بنعمله صايم وفاطر، لكن الدهون ما بتطلب منك دايما المعمل بيقول لك احنا عايزين صيام 10 ساعات اتليست. ده بيخلينا نحط علامة استفهام. معنى كده ان اعلى نسبة للدهون والكوليسترول في الدم هتحصل بعد 10 ساعات صيام انقطاعي. التوقيت ده بيبدأ الكبد يتخلص من الدهون اللي جواه ويطلعها ويبدأ يفرزها لبقية الجسم. مش دهون وبس، ده دهون وبروتين وكوليسترول وواكس شموع. الجسم الكبد بيبدأ يصدر لبقية الجسم المواد الخام اللي يقدر يستخدمها، بيصدر لبقية الجسم الدهون اللي محتاجها، بيبدأ يتخلص من مخزونه، لأن الكبد ليه وظيفة كمخزن، بيخزن مواد غذائية ومواد نعتبرها الرو ماتيريالز، المواد الخام اللي هقدر أصنع منها حاجات تانية، بيبدأ يخرجها لبقية خلايا الجسم وأعضاء الجسم المختلفة، سواء عضلات، سواء مخ، سواء القلب، سواء الكلى، سواء ما شابه. معنى كده ان فترة الصيام دي بتدي فرصة للكبد ان هو يريفريش اتسلف، يتخلص من مخزونه القديم ويكون فيه ويبدأ يعمل ريفريشمنت، يطلع الحاجات اللي صنعها دي بره. طيب، يبقى معنى كده ان الصيام هيساعد الكبد ان هو يبدأ يتحول من مخزن لمصنع، لان هو وظيفته الاصلية مصنع، فما ينفعش افضل الستورز بتاعته مليانة وهصنع. لا، يبقى السايكلز ما بين صايم وفاطر لازم تحصل، بين صايم وفاطر لازم تحصل. طيب، الصيام اتسلف مفيد للجسم، مفيش كلام ومفيش دراسة جديدة او قديمة اثبتت عكس اللي احنا بنقوله النهاردة ده. مساء الفل مستر شادي، انا عارف انت بتصوم اتنين وخميس اصلا كده كده، بس احنا النهاردة بنتكلم على الصيام وعلاقته بمناعتنا وعلاقته بحاجات تانية بتحصل. الصيام الاول بيعمل لنا تغيرات هرمونية، الانسولين بيقل في الجسم، يبدأ يزيد حاجة اسمها الجلوكاجون. الجلوكاجون ده يبدأ يكون لي حاجة اسمها اجسام كيتونية. الاجسام الكيتونية دي وظيفتها الاصلية منع تصلب الشرايين، وبتوفر غذاء للمخ في فترات الصيام الطويلة. ربنا ما امرنا بالصيام، امرنا بالصيام 30 يوم متصلين، 30 يوم متصلين غير النوافل. يعني لو جينا نحسب النوافل جنب ال 30 يوم بتوع رمضان هتلاقي نفسك ممكن تصوم حد تلت السنه، اكتر من 120 يوم، 30 لرمضان و6 من شوال و3 ايام تشريق كل شهر هجري، بلس يوم عرفه، بلس تسوعه وعاشورا، بلس بلس. حتى ايفن انت لو قسم واخلفت فيه، احنا عارفين طبعا ان هو بتصوم قدامه 3 ايام. طيب، الصيام ليه فوائد تانية. رقم واحد المانع الاصيل للشيخوخة، الشيخوخة المبكرة. كويس، الخلايا بتاعتك مش هتعجز طول ما انت صايم. بيتعرض خلايا الجسم على جهاز المناعة بتاعك وبيترجمها. الخلايا العجوزة اللي هقدر افكست هصلح فيها حاجات، بطلع لها بروتينات اسمها السيرتوينز، بتصلح الدي ان ايه الحمض النووي بتاع الخلايا بتاعتنا، بلس الخلايا اللي خلاص ما فيهاش مش هقدر اصلحها، وي كانوت فيكس ات، خلاص هنموتها، بس هنموتها بطريقه بروجرامد اسمها بروجرامد سيل ديث، اللي هم بيقولوا عليها النهارده الاوتوفاجي، اللي هي جسمك بياكل الخلايا العجوزه اللي فيه، اللي احنا درسناها زمان اسمها ابوبتوزيس، الخلايا العجوزه اللي مش هقدر اصلح فيها مشاكلها، ببدا اكسرها واستخدم البنيه التحتيه بتاعتها لتكوين خلايا جديده. كل ده مش هيحصل غير وانت صايم. رقم 2، قوه التركيز وزياده وقوه الذاكره بتيجي اثناء الصيام. بيفرز هرمونات اسمها الاوركسنز، الاوركسنز دي وظيفتها الاصليه الاويرنس، الوعي، درجة وعيك ودرجة تركيزك ودرجة ذكائك بتزيد وانت صايم. الصيام يا جماعة مش ده بس وفوائده، ده الصيام بيخلي جهاز المناعة بتاعك اتريست، انت كل مرة بتاكل بتسويتش اون جهاز المناعة بتاعك، يبدأ يشمشم زي كلب الحراسة. احنا يا جماعة عندنا مواد غذائية داخلة بتعرف عليها، والله تمام اتس اوكي، مش تمام بيبدا يتعامل معاها على انها اجسام غريبه. فمحدش يقول لي اصل احنا بناكل وجبات صغيره على فترات متقطعه، كل مره بتاكل فيها جهاز المناعه بتاعك بيتشغل باللي بتاكل. والدليل بتاعنا بسيط، يعني احنا اي حد فينا بيجي دور انفلونزا عارض او دور برد عارض، باللي بيحصل فيه ان نفسه بتتسد عن الاكل، فيجي اللي جنبه يقول لا كل عشان تقوت نفسك، كل عشان خاطر تزود مناعتك، كل. لا، احنا حياتنا مش بيف ولا تشيكن، احنا حياتنا مش كده. انت الاصل في الموضوع صيام وبتقطعه باكل اسمه بريكفاست، انت بتقطع الفاستنج اللي بتعمله باكل، مش حياتك اصلا انا اكل ايه عشان ازود مناعتي. لا، انت لو جيت للجد عشان تزود مناعتك صوم، مفيش حاجة اسمها أكل بيزود المناعة. صح، أجسامنا معظمها ناقصة فيتامينز، ناقصة مينرالز ومعادن، بس عشان احنا بناكل أصلا غلط. كل ما تزود عدد ساعات صيامك بتدي فرصة لجهاز مناعتك يرفرش، يصحصح من أول وجديد، يجمع العساكر بتاعته اللي هي كرات الدم البيضاء والأجسام المضادة، يبدأ ساعتها يكون منتعش، يقدر يستقبل أي فيروس أو أي ميكروب يدخله من بره ويتعامل معاه. لكن طول ما انا بدي جسمي اول باول اكل، يعني على وضع الفاطر دائما، خلي بالك مناعتك تحت. طب انا دلوقتي عايز اعرف مناعتي كويسه ولا وحشه، انا دلوقتي ماشي في السكه الصح ولا السكه الغلط. دلوقتي لو انت ما بتشتكيش من معدتك او قولونك، يعني ما عندكش ارتجاع في المريء، ما عندكش قرحه في المعده، ما عندكش جرثومه، ما بيجيلكش وجع بعد الاكل مباشره واحساس الامتلاء او تقلصات وغازات ومل الامساك اللي هي اعراض القولون العصبي، يبقى انت مناعتك الى حد كبير نقدر نقول عليها مناعه كويسه. دايما بقولها مناعتك من معدتك اعراض المعده بتقولك مناعتك مش تمام. واحنا دايما بنتعامل مع القصه دي باستهانه شويه. عشان نقول حاجه تانية، جسمك عشان يقدر يصنع الهرمونات اللي محتاجها ويصنع الفيتامينز ويبدا يوزع المينرالز محتاج فترات راحه، وده اللي هم بداوا يتكلموا عليه النهارده في الصيام المتقطع، اللي هو بيشبهوه شويه بالصيام رمضان. بيبداوا بره باربع ساعات انقطاع، في ست ساعات، لحد بيوصلوا 18 ساعه انقطاع واحنا صاحيين، ما بيعدوش عدد ساعات النوم، عشان في ناس كتير بيبقى عندهم القصه دي بيبصوا لها بصه ان انت لا ده انت وانا نايم 8 ساعات فبعد عليهم 4 ساعات وانا صاحي. لا، هو الكلام ده مش صح. هي الاصل في القصه سكيب ميل، الاول بيمنع الفطار، بعد شويه بيبدا ينط يبعد فتره الغداء، بيقربها من فتره العشاء اب تو نايت تبقى 1 ميل. فمحدش من اخصائيين التغذيه اللي هم بيتكلموا يعني هابهازرد لي كده ويقول لك لا ده احنا انت ما بتسكيب ميل فانت بتقلل فتره الحرق، ولو ما فطرتش الصبح وما لو ما فطرتش انت الصبح النهارده يبقى انت الميل اللي بعديها هتاكل كتير. القصه يا جماعه مش قصه كوانتيتي على قد ما كواليتي، وعدد ساعات الصيام اللي انت بتزودها مفيده ليك. فوق ده كله احساس الجوع نفسه اللي انت بتحسه ده بيدي اشارات سنتر للمخ بيطلع هرمون النمو اللي احنا معظمنا بيشتكي منه. هرمون النمو ده بيشغل بعديه هرمون الغده الدرقيه اللي هو الثيروكسين. الهرمون ده اللي معظم ستات مصر بعد وقت يقول لك انا عندي كسل في الغده الدرقيه بدون اسباب بدون اسباب. بعد شويه يقول لك انا عندي خمول وكسل بدون اسباب بدون اسباب. يبقى معنى كده ان الصيام واحساسك بالجوع اتسلف مفيد. يعني ما حدش يقول لك اوعى تسيب نفسك تجوع، لا، هو ربنا خلقنا ترموستات. هنا الترموستات ده بيقول لك انت جعان تقوم ساعتها تاكل. يبقى القصه بتاعتنا انا ما اكلش غير لما احس بالجوع، ده قصه صح 300%، ومش هشرب غير لما احس بالعطش. ربنا خلق ترموستات في دماغنا عشان ما حدش يقول لك لا انت اول باول اشرب عشان ما تعطش، كل اول باول عشان ما تجوعش. لا، الكلام ده مش صحيح 100%، الكلام ده غلط 300%. يبقى احنا اتفقنا اما حد يسالني النهارده ازود مناعتي ازاي يا دكتور. وبالمناسبه انا النهارده اكتشفت ان انا جالي كورونا النهارده من ساعة اكتشفت ان انا كوفيد بوزيتيف. انتشار الفيروس اليومين دول هو هايلي انفكشوس، عدوته سهلة جدا بعد التحور اللي حصل، عدوته سهلة جدا. بس الفكرة انت جسمك هيقاوم ازاي، هيقاوم الاول الانفكشن ازاي او العدوى ازاي، وبعد ما تحصل العدوى انت هتكمل ازاي. اللي انا بقوله لك بطبقه على نفسي، ومش النهاردة، ده بقاله سنين. صيامك مفيد ليك. ربنا بعد ما قال الاعذار اللي ممكن نفطر فيها، ربنا يخليك يا شادي، والله لسه عارف من ساعه، لسه عامل المسحه من ساعه والحمد لله طلعت بوزيتيف. خلاص انا النهارده طالع اقول لك مش معنى انت جالك كورونا انت منع. لا، هو هايلي انفكشن زي دور الانفلونزا، هتلقطه عادي مش مشكله، بس جسمك هيتعامل معاه ازاي، ده اللي احنا بنقوله النهارده. تيك هوم نوت يا جماعه، انا بقول للمره رقم 1000 صيام، رقم 2 امتنع عن المخبوزات نهائي، رقم 3 وده من اهم الحاجات امتنع عن كل المشروبات الغازيه سواء دايت او غير دايت. اتمنى انا ما كنتش طولت عليكم، اتمنى اكون الرساله وصلت. الصيام لو انا حبيت اتكلم عليه مش هنخلصه في فيديو او اتنين، هنتكلم عليه كتير. الصيام فوائده ما بتتعدش، اهمها مانع الشيخوخه، فيرست انتي ايجينج ميجر هو الصيام. الكبد الدهني مش هيتحسن غير بالصيام، مفيش دواء على مستوى العالم بيعالج الكبد الدهني هو الصيام. رقم 2 المخبوزات، ومشكلتي مع المخبوزات مش كالوريز عشان خاطر ما حدش يقول اصل الكالوريك انتيك او مفيش حاجه اسمها اللحمه بتزود المناعه، مفيش حاجه اسمها اللحمه بتعالج الانيميا، الكلام ده مش صح. المشاكل اكبر من كده، حياتك اتحولت من بيف لتشيكن، الكلام ده مش حقيقي. على فكره طبق الرز اللي احنا دايما بنقول للاطفال عندنا كل الكوكو بتاعك او اهم ده من الرز، الكلام ده مش صح بالمناسبه. والكلام ده انا يعني مش كلام النهارده، الكلام ده بقاله سنين. ان طبق الرز بتاعك اللي انت بتهمله ده مش طبق كربوهيدرات او نشويات زي ما انت فاهم، تلت طبق الرز بتاعك ده بروتين، وبروتين من نوع نادر لانه جواه حاجه اسمها الجنين اللي بيخلي الحبايه دي لما ترميها في الارض تطلع شجره. جنين الرز او جنين القمح او جنين الذره او اي اجنه من النباتات بتاعتنا افيد بكتير قوي من 100 جرام لحمه اللي انت بتاكلهم. نفس نوع البروتين بتاكله كل يوم هو المايوجلوبين، كلت ورك، كلت صدر، كلت ظهر، هو نفس البروتين. عشان كده بعض الدكاتره لما يجي يتعالجوا من الانيميا يقولوا انا باكل لحمه كويس يا دكتور ومش عايز اتحسن وحديد ما بيتحسنش، يقولوا كل كبده. يبقى سو ان مش كل الاورجنز وكل اعضاء الجسم نفس البروتين، نيفر. كل عضو ليه بروتين خاص بيه. عشان تستفاد بكل البروتينات اللي جوه الكائن اللي بتاكله يبقى لازم تاكله كله. تاكل عينيه وتاكل مخه وتاكل راسه وتاكل رجليه وتاكل ايديه وتاكل العظم بتاعه. يبقى اسهل من ده كله تاكل الجنين. واسهل اجنه احنا بنشوفها، احسن اجنه بنشوفها هي اجنه النباتات، اجنه القمح، جنين الرز. عشان كده طبق الرز اللي احنا بنستهون بيه الخمس ست معالق ونقول كل الكوكو مش صح. ممكن صيام لل50 سنه امراه طبعا، مفيش حد يمنع الصيام لحد، حتى اللي عنده سكر، حتى اللي عنده سكر دكاترة السكر بيمنعوا الناس دي من الصيام. لو سمحت يا دكتور، لو مش عارف تعالج العيان بتاعك ما تمنعوش من حاجة بعد إذن حضرتك. سيب القصة للناس بتاعتها. مش عارف تخلي عين السكر بتاعك يصوم، معلش يبقى دي مش سكتك. ابعتوا لحد فاهم في الموضوع ده بقى عشان خاطر الراجل ده يتحسن. الصيام علاج السكر سواء النوع الاول او النوع الثاني. اي حد يقول كده يبقى هو عنده lack of mind، هو ما عندوش مشكله، هو العيان ما عندوش مشكله، مشكله في الدكتور بتاعه. لا عارف يظبط له جرعات انسولين بتاعته، حساسيه الاكل. طب كويس. طب اكمل بس التوبيك ده. السكر نوع اول، نوع تاني، ما يتمنعش من الصيام، بالعكس الصيام هيحسن حالته ودن فتره قليله. والصيام رمضان لو حد عنده سكر وداخل على رمضان اللي جاي ده وعايز يصوم عشان ما يتحججش بس بالقصه دي، لا القصه سهله وهنعملها لك وهصوم رمضان ان شاء الله ومش هتتحرم منه بعد كده. طيب حساسيه الاكل، بصي حساسيه الاكل دي انواع كتير، وده اللي احنا بنتكلم فيه من شويه. انا دايما اقول لك كل ما تاكل مره عشان هرمونات ايه؟ يعني ممكن توضحي السؤال يا استاذ عبير بعد اذنك، هرمونات ايه اللي انت قلقانه منها؟ ده رقم واحد. اكمل بس حساسيه الاكل ونرجع تاني لسؤال حضرتك. حساسيه الاكل، في ناس بيجي لها حساسيه من الموز، من الفراوله، من بعض الفواكه، من وفي حساسيات اكل احنا مش عارفين سببها ايه. كويس؟ كلمه حساسيه اكل معنى كده ان الاكل بتاعك تم امتصاص جزء منه على بعضه داخل الجسم. لان احنا كل الاكل اللي بناكله بيرجع لمواده الاوليه، يعني كل النشويات اللي بناكلها، كل النشويات اللي بناكلها بتتحول لجلوكوز في الاخر، كل البروتينات بتتحول لامينو اسيدز، كل الفات بيتحول لفات جلوبيولز، حاجات صغيره، او الدهون حاجات صغيره. دي المفروض ما بتعملش حساسيه. معنى ان حصل حساسيه يبقى امعاء حضرتك فيها ارتشاح ببساطة. فهتلاقي نفسك بتشتكي من ايه؟ مش حساسية الاكل معين بس، لا انت كل لما تاكلي تتعبي. هتلاقي بيظهر لك التهابات كتير في جلدك وانت مش عارفة سببها ايه. اعراض جيوب انفية وانت مش عارفة سببها ايه. هتلاقي بيجيلك حساسية على صدرك وانت مش عارفة سببها ايه. كويس؟ الحاجات دي كلها معنى كان في ارتشاح في جدار الامعاء بتاعت سعادتك. هتلاقي نفسك بقى في اكلات معينة بعد ما تاكليها يصل بثور في جسمك، سواء في اسفل الظهر او في منطقه الوسط حوالين الحزام. الحاجات دي كلها علاجها ان احنا هنصلح حاجات في الاكل بتاعك. وعلى فكره احنا بعض الحاجات اللي هنمنعها الحساسيه دي هتختفي نهائي، سواء الحساسيه دي كانت بتجي لي الجلد او في الصدر او في الجيوب الانفيه، هتختفي نهائي. استاذ عبير قصدي حضرتك الصيام، ايوه هرمونات ايه؟ يعني هرمونات ايه؟ هرمونات الانثويه يعني قصد حضرتك ولا هرمونات ايه؟ ما هو الاكل نفسه بيأثر على الهرمونات والصيام بيأثر على الهرمونات، بس مين بيأثر على الهرمونات بصوره اوقع وناحيه الصح، ناحيه الرايت تراك؟ هو الصيام مش الاكل بالمناسبه. يعني في ناس يقول لك ايه؟ ما تشربش قهوه على غيار الريق. لا مفيش حاجه اسمها الكلام ده، مفيش حاجه اسمها الكلام. يعني ايه غيار الريق؟ احنا اصلا مخلوقين نعيش على غيار الريق. الاصل فينا الصيام، الاكسبشن هو الاكل. احنا بقى فاهمين الدنيا غلط. قبل ما تنزل افطر عشان ايه؟ عشان تشغل مكنه الحرق. ده طبعا كلام يعني مهندسين كهرباء مش كلام دكاتره، وكلام الكالوريز كلام محاسبين مش كلام دكاتره. القصه مش كده نهائي. القصه ربنا خلق ترموستات في دماغك، انا جعان هاكل، انا عطشان هشرب، مفيش حاجة اسمها 4 لتر و5 لتر و6 لتر مية في اليوم، أنا مش بروي شجرة موز، الكلام ده مش صح. بالبساطة ببساطة الصيام مفيد للهرمونات الخاصة بتنظيم الأكل زي الأنسولين والجلوكاجون 100%. مفيدة للهرمونات الجنسية للرجالة والستات على حد سواء 100%. لكن هنيجي نتكلم على الصيام ونقول لا اصله ممكن ياثر ويقلل، لا طبعا مش هيحصل. بالعكس ده انا بعالج عيانين هشاشه العظام عندنا بالصيام، بعالج العيانين اللي عندهم ارتجاع مريء والقولون العصبي بالصيام، الكبد الدهني بالصيام، السكر بالصيام. وعلى فكره مش حاله واحده ولا اتنين ولا ثلاثه، ده حالات كتير قوي. سكر من نوع الاولاني اتعالجه بالصيام، صيام زي صيام رمضان. حضرتك تصومي كام ساعه؟ بصي سعادتك، انا كلمه صيام كام ساعه ملهاش علاقه بالسن بالمناسبه. كل الاعراض اللي انا قلتها بتحصل؟ اه طبعا بتحصل، ما انا عارف انها بتحصل، وعارف ان انت بيجيلك بثور في جسمك، وعارف ان اعراض الجلديه عندك ما بتنتهيش ومش هتتحل. حضرتك ممكن تتابعي معانا ارتشاح المريء، ارتشاح الامعاء ده عرض او مش عرض، ده متلازمه موجوده تمام، وهتتحسن معانا بالتغذيه العلاجيه، وكل فتره مش طويله، خلال 3 ل 4 اسابيع بالكثير جدا الاعراض اللي عندي دي هتختفي تماما. بالنسبه لسؤال الاستاذه عبير، استاذه عبير بتقول انا اصوم كام ساعه؟ اصوم صيام رمضان استاذه عبير، صيام رمضان من الفجر للمغرب تمام. ولو حضرتك عايز تتابع معانا على الماسنجر تابع معانا، عايز تتابع معانا اونلاين تابع معانا، وهوصلك للدايت اللي انت تمشي عليه اللي هيساعدك تصومي من غير ما تحسي بجوع ولا تعب ولا ارهاق. وبالمناسبه لو ظبطنا اكلنا اسبوع واحد هتصومي رمضان كله من غير ما تجوعي، مفيش مشكله. مشكلتنا يا جماعه ان احنا فاهمين ان وجبه الفطار الصبح انا بفطر عشان اقدر انزل شغلي، بفطر عشان اقوم جسمي، بفطر عشان ادي جسمي طاقه. على فكره جسمك متعود يظبط نفسه بنفسه. يعني ايه؟ يعني جسمك بيكسر ويبني من مواد البناء بتاعته. ابسط امور الحاجات دي ايه؟ حاجه زي كرات الدم الحمراء، كل 3 شهور بنعمل 5 مليون خليه دم حمراء، والقدام بيتكسروا. بس هو بيعمل ايه الجسم؟ بيكسرهم، ياخد الحديد اللي فيهم ويبني منه كرات دم جديده. عشان كده احتياجك للحديد قليل جدا، اقل شويه حديد في شويه سبانخ هتاخدهم بالمناسبه. عشان كده الدكاتره يقول لك ايه، لا الحديد اللي في السبانخ مش هتستفاد منه، الحديد اللي مش عارف ايه مش هتستفاد منه، لا ده احنا عايزين الحديد في المايوجلوبين اللي في اللحمه عشان تستفاد منه. الكلام ده مش صح. استاذه عبير حضرتك بتسالي على الصيام كل يوم، لو تقدري صومي كل يوم ما عنديش مشكله. انا مستأصله غده درقيه، باخد هرمون التعويض الالتروكسين ومش باكل ومش بخس خالص. ما هو انت بتاكلي غلط يا استاذه سماح، بتاكلي غلط. حضرتك ممكن يعني تتواصلي معانا وانا هقول لك هتعملي ايه، وعايز اعرف باخد الالتروكسين قد ايه في اليوم. على فكره يعني انت اصلا بتاخدي الالتروكسين، فالمفروض شويه يعني يحرق معاكي، لكن هو مش شغال، هو مش شغال. ما هو انت بقيه الهرمونز اللي بتساعده مش شغاله. ما احنا قلنا قبل كده سابق في كلام سابق، الهرمونات اللي بتاثر على النظام التغذوي في الجسم من ضمنها ايه؟ من ضمنها ايه؟ هرمون الادرينالين والنور ادرينالين والدوبامين والسيروتونين، الحاجات دي كلها متصنعه من من من 2 امينو اسيدز، تريبتوفان تيروزين، اللي معظم مصر بتشتكي من نقصهم، اللي هم مش موجودين اصلا لان هم يعني امينو اسيدز نادره او لازم ناخدها من بره. كويس، لازم ناكلها، لازم ناكلها. فاحنا اصلا ممكن نكون بناكلها كل يوم بس ما بتمتصش. ما هو دلوقتي انت عندك ارتجاع مريء، عندك قولون عصبي، عندك طالما في ارتجاع فوق وقولون عصبي تحت اعرف ان عندك سوء امتصاص، وسوء الامتصاص ده ممكن يكون مصاحب ليه متلازمه ارتشاح الامعاء اللي احنا حكينا من شويه مع الاستاذه دعاء عليها. خلاص، الاستاذه سماح بتاخدي في اليوم 125 صح الالتروكسين. طب انا هطلب حضرتك طالب، احنا عايزين بس نعرف البولس ريت، عدد ضربات قلبك قد ايه، هل انت عندك ارق ولا لا، هل عندك مايله للامساك ولا للاسهال اكتر؟ هو ده الاسئله اللي انا عايز اعرفها من حضرتك. فعشان نقدر نتابع برضو، انا حضرتك انت قلتي لي انت بتاخدي 125 الالتروكسين في اليوم، هل في ادويه ثانيه بتاخديها؟ هل انت حاسه ان الجرعه دي كفايه عليكي دلوقتي؟ ما انت برضه طبعا عارفه اعراض نقص او كسل الغده الدرقيه، سواء كانت خمول، كسل، نوم كتير، امساك. هل الاعراض دي موجوده عند حضرتك دلوقتي وبانهي درجه؟ في الحاله دي اقدر اقيم لك هل الجرعه دي كفايه ولا الجرعه دي اقل من الطبيعي. تمام. طب بالنسبه لحاله حضرتك اللي هي حاله اللي هي استاذ سماح، لو حضرتك بتسالي على الصيام مفيد ليكي؟ مفيد لحضرتك طبعا، وصيام رمضان اللي هو ممنوع فيه اكل وشرب كمان. خلاص، في ناس قبل كده زعلوا امساك يا استاذ سماح، يبقى معنى كده ان الجرعه دي قليله، الجرعه دي قليله وانت بتاكلي حاجه مش مظبوطه. انا اعتقد ان حضرتك يعني من كلامي ده هتعرفي ان انت بتاكلي حاجات مش صح. مثال ليها مثلا، انت واضح ان انت من الكونسيومرز بتوع المخبوزات والمكرونات، يعني الدقيق الابيض بيخش لك بكميه مش قليله تقريبا، وممكن تكوني من يعني ممكن تكوني بتشربي برضو من المشروبات الغازيه، وانا الله اعلم صح ولا غلط، بس موستلي انت بتاكلي دقيق كتير. يعني حتى ايفن لو حسبنا المكرونه قدام الرز، لا بتاكلي مكرونه اكتر، هتلاقي بتاكلي عيش الصبح وبعد الظهر، بتكتري في الكيك. الحاجات دي كلها يا جماعه مش بتاثر بس على نظامك التغذوي او نظامك الهرموني، لا بتاثر على مناعتك، على ذكائك، على هرمون الغدد الدرقيه، على هرمون النمو، واللي انا قلته من شويه، وانت صايم بتحس بجوع مرتين عاده. لو انت يعني متسحر كويس ومتقل في السحور، هتلاقي نفسك بتجوع مره عند صلاه الظهر الساعه 12، وانت صايم من 4 12 بتجوع، ومره تانية قبل الفطار بحوالي نص ساعه على الساعه 5. يعني كل 8 ساعات بيجي لك نوبه جوع، الجرين بيزيد في جسمك، هرمون الجوع بيزيد في جسمك. في التوقيت ده بالذات الاشارات بتوصل لمخك بيطلع الهرمون الجروث هرمون، هرمون النمو. في التوقيت ده بالاخص بيبدا يشغل الغده الدرقيه. الغده الدرقيه ليها باوتس. تاني حاجه هرمون النمو بيساعد معاك على افراز الكورتيزول اللي هو بيمنع عنك الالتهاب، عشان كده احنا معظمنا عندنا اعراض التهابيه وبيجي لنا اعراض مناعيه كمان، عشان الكورتيزون اللي انت بتفرزه في جسمك مش مكفي، مش قادر. بتلاقي العيان بتعالج من ضغط عالي، او الست بالاخص بتعالج من ضغط عالي وتاخد ادويه وتيجي تقوم مسير تقع، تتخانق مع حد، تدوخ، تقف شويه في المطبخ تتعب وتحس انها مش قادره تقف. هي دي النقطه. تغذويا الحاجات دي كلها بتتصلح، لكن اهم حاجه في القصه وانا النهارده بتكلم عليه الصيام. الصيام رقم واحد للمناعة، رقم واحد للكبد الدهني، رقم واحد لارتجاع المريء والقولون العصبي وارتشاح الأمعاء. وبعد ما تصوم أهم حاجة هتفطر، أو لو هتاكل وجبة واحدة حتى في اليوم تعرف هتاكلها إزاي، مش مهم هتاكلها امتى. بالمناسبة اللي يقول لك أصل أنت بعد الساعة 7 ما تاكلش عشان أنت معدل الحرق بيقل، مش حاجة اسمها معدل الحرق بيقل، معدل الحرق ثابت وانت صاحي وانت نايم وانت ما وانت قاعد بتذاكر. معدل الحرق اسمه بيزل ميتابوليك ريت، معدل الحرق الاساسي. لا طلبت منك تجري ولا تمشي انت مش مطلوب منك ده. طب ما انت عندك كورونا. ايوه ما انت اللي جبت لي كورونا اصلا. بتقول يا شادي ربنا يخليك يا مستر شادي والله. انت على فكره المفروض تطلع معايا اللايف ده وتقول للناس القصه بتاعتك وتحكي لهم. على فكره شادي صديق ليا من سنين، ومن سنين كنت بنصحه، بس هو طبق النصيحه من حوالي نقول ايه 6 شهور. 6 شهور يا شادي او ايه، او ممكن 6 شهور صح. شادي النهارده كان بياخد علاج للقولون. اصل المدام بتاعتي بس طالعه بتقول انا عندي كورونا. ما هي اللي جابت لي الكورونا اصلا. ماشي يا استاذه هبه. استاذ شادي نرجع تاني، استاذ شادي كان بيتعالج من القولون وارتجاع المريء، وبياخد علاج للضغط، وبياخد علاج لارتفاع الكوليسترول. الكلام ده كان ماشي بحوالي 5 6 ادويه بياخدهم الصبح، صح يا مستر شادي؟ والنبي يقول لك الكلام ده صح؟ صح. النهارده بقى استاذ شادي هو مش هو لوحده كمان، والمراره مش بس مش مستر شادي بس، لا والمدام بتاعته كمان. النهارده هو شادي يتكلم بقى يقدر يقول لي انا. طب ثانيه واحده يا جماعه، ثانيه واحده هنوقف فيديو، ثانيه واحده. النهارده شادي بطل الادويه دي كلها. مستر شادي بطل، معلش كنت بفتح الباب عشان خاطر انا لوحدي في العياده. مستر شادي النهارده بطل الادويه دي كلها، وكذا مره اتحايل عليه اقول له تعالى اعمل معايا فيديو ما بيرضاش، بس هو الموضوع ده من عنده. هو كان ممكن يشير معانا دلوقتي ويجوين اس في الـ في الـ في الـ في اللايف ده. بس على كل حال انا اتمنى ما اكونش طولت عليكم، انا مبسوط ان شفتكم النهارده، وكان نفسي اعمل اللايف ده من زمان، بس مش مشكله هتتعوض وان شاء الله هتطول مع بعض، واول باول هنعمل لايف ان شاء الله. شادي عنده هاسكي. ما هو عنده كلب هاسكي. الكلب بتاعه حلو. مبسوط يا جماعه انا كنت معاكم النهارده، كل سنه وانتم طيبين، وادعوا لي ان انا اخف بسرعه وان شاء الله اخف بسرعه. واللي محتاج يسال في اي حاجه انا موجود، وان شاء الله اللايف هيبقى فريكوينت وهيبقى ريجولر ان شاء الله. اشوفكم على خير ويومكم جميل.